بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بموقف أهل الإسلام والسنة تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، وما هو الواجب التزامه في ذلك. وذكر المصنف رحمه الله أن أهل السنة يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويجلونهم ويحترمونهم ويوالونهم ويعتقدون فضلهم وينشرون محاسنهم ويبغضون من يبغضهم، وبغير الجميل يذكرهم لما أكرمهم الله سبحانه وتعالى به من الفضائل الكثيرة والحسنات المتعددة، كالإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله حق الجهاد، وهكذا ما قاموا به من نصرة دين الله تبارك وتعالى، وما قاموا به من بذل وإنفاق، وما قاموا به من تحصيل للعلم وبذله ونشره، وحتى صاروا أئمة يقتدى بهم وأعلاما أيضا يؤتسى بما كانوا عليه. فهذا هو الواجب تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن تمتلئ القلوب لهم بالمحبة والإجلال والإكرام والتقدير، وهكذا تحفظ الألسن عن أي سب وطعن، بل القلوب عامرة بالمحبة وبعيدة عن أي غل وبغض وحقد، وهكذا الألسن متحركة بالثناء عليهم ومدحهم ونشر فضائلهم وبعيدة عن كل سب وطعن وثلب. فهذا هو الواجب على أهل الإسلام، فإنهم جديرون بكل خير لو لم يكن إلا أن الله سبحانه وتعالى ارتضاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ففازوا بشرف الصحبة، ويا لها من منزلة ويا لها من مكانة عالية. وذكر رحمه الله هذه الأدلة من القرآن في ذكر فضائل الصحابة وشيء من صفاتهم، ما كانوا عليه من الإيمان والنصرة والبذل والإنفاق والمحبة والجود والكرم والصدق والإخاء والرغبة في الخير، وما كانوا عليه من أعمال صالحة من ركوع وسجود حتى ظهر ذلك على سيماهم. ثم قرأنا في آخر الدرس قوله: ونعتقد أن الله تعالى هنا، ونعتقد أن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وكانوا 318، وبأنه لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا 1400 وقيل 500. قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم الآية. أيضا من فضائلهم قوله صلى الله عليه وسلم في أصحاب بدر: وكانوا 318، قال لن يدخل النار، قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا لأن قد سبق في علم الله سبحانه وتعالى ثباتهم على الدين وعدم رجوعهم ونكوصهم على الأعقاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فهذه المجموعة المباركة قد كتب الله سبحانه وتعالى أن يبقوا على الدين وأن يثبتوا عليه، وما وليس معنى ذلك أنهم معصومون من الزلل والخطأ والذنوب، هم كسائر الناس تحصل منهم الزلات، لكنهم يوفقون إلى التوبة النصوح، وأيضا يغفر لهم لما عندهم من فضائل وحسنات. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا ما شئتم، يعني عن الله سبحانه وتعالى أنه قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا معنى هذا الحديث عند أهل العلم أنهم يوفقون للتوبة وأنه تمحى سيئاتهم بما عندهم من فضائل وسوابق. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في من بايع تحت الشجرة وهي بيعة الرضوان حينما صد النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة وجاءه خبر مقتل عثمان وكان غير صحيح لكن أشاع أن عثمان قتله أهل مكة فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الموت على الموت فامتلأت قلوبهم بالإيمان والمحبة والنصرة لله ورسوله ودينه فعلم الله ما في قلوبهم فرضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم من الإيمان والصدق واليقين فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قالوا نشهد بأنهم أفضل القرون من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم وأن من أنفق مثل أحد ذهبا ممن بعدهم لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه مع الاعتقاد أنهم لم يكونوا معصومين بل يجوز عليهم الخطأ ولكنهم مجتهدون للمصيب منهم أجران ولمن أخطأ أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور ولهم من الفضائل والصالحات والسوابق ما يذهب سيء ما وقع منهم إن وقع. وهل يغير يسير النجاسة وهل يغير يسير النجاسة البحر إذا وقعت فيه رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك القول في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أيضا مما نعتقده يعتقد أهل السنة كون الصحابة أفضل القرون لقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يغزو فيه فئام من الناس فيقال لهم أفيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم أفيكم من رأى من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم أفيكم من رأى من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم. فهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مادحا لهذه القرون الثلاثة خير الناس قرني يعني الصحابة ثم الذين يلونهم وهم التابعون ثم الذين يلونهم أي أتباع التابعين. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد نظر إلى السماء قال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. والحديث في فضلهم كثيرة من ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أشار إلى هذا الحديث قال لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فمعنى الحديث أن النفقات الكثيرة التي تكون ممن بعدهم لا تكون شيئا أمام النفقات اليسيرة التي ينفقها الصحابة رضي الله عنهم. لا تسبوا أصحابي هذا الخطاب لخالد بن الوليد وهو من الصحابة لكنه وقع بينه وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فجعل خالد يسب عبد الرحمن بن عوف وهو من السابقين الأولين من المهاجرين فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لخالد بن الوليد لا تسبوا أصحابي رضي الله عنه فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذا كان هذا الخطاب لصحابي أنه لن يبلغ شأو أولئك المتقدمين السابقين من المهاجرين والأنصار فكيف بمن يأتي بعدهم؟ لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، جبل أحد جبل معروف في المدينة النبوية، جبل كبير سلسلة من الجبال، يقول عليه الصلاة والسلام لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا، ليس من البر ولا من الشعير ولا من الملابس ولا من الطعام، ولكن لو قدر أنه استطاع أن ينفق مثل جبل أحد من الذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، المد ما يملأ كفي الرجل المعتدل. لو ذهب الصحابي ينفق مثل المد من البر أو الذرة أو الشعير أو النفقات أو الدينار أو الدرهم، هذا صاحب الجبل الذي أنفقه من الذهب الخالص ما يبلغ في الثواب والأجر والمنزلة ما بلغه هذا الباذل والمنفق من الصحابة. لماذا؟ لأنهم آمنوا بالله ورسوله حق الإيمان، ولأنهم بذلوا في وقت الحاجة والعسرة مع الشدة والضيق وشدة الحاجة إلى اليسير من النفقة، فتقبلها الله عز وجل منهم بقبول حسن. قال رحمه الله: ومع ذلك مع الاعتقاد أنهم لم يكونوا معصومين، لم يكونوا معصومين، بل كانوا إيش؟ كانوا مجتهدين. لم يكونوا معصومين بل كانوا مجتهدين، ولكنهم مجتهدون، يعني لم يكونوا معصومين من الخطأ، ولكنهم كانوا مجتهدين، للمصيب منهم أجران ولمن أخطأ أجر واحد، على اجتهاده وخطأه مغفور. فالصحابة رضي الله عنهم ليسوا معصومين، ولكن في كثير مما وقع يعني هم فيما وقع بينهم كانوا مجتهدين. من اجتهد فأصاب فله أجر، ومن اجتهد فأخطأ، من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. كانت كل طائفة ترى أنها على حق ثم تمضي على هذا الاعتقاد الذي اعتقدوه، والطائفة الأخرى تعتقد أنها على حق ومضوا على ذلك، وطائفة اشتبه عليها الأمر فاعتزلت الطائفتين. هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومع ذلك قال: فخطأهم مغفور ولهم من الفضائل والصالحات والسوابق، يعني أن المساوئ التي نقلت عن بعضهم كثير منها لا يصح، بل هو كذب وافتراء، وكثير من هذه الآثار فيها زيادة ونقصان، وفيها تحريف وتبديل، وبعض الآثار ثبتت لكنها يعني محمولة على أنها قد غفرت لهم ذنوبهم، على أنها قد غفرت لهم ذنوبهم لأمور: أولا لتوفيق الله عز وجل لهم بالتوبة النصوح، أو بسبب الحسنات الماحية، أو بسبب المصائب، بسبب السوابق التي لهم. وهكذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى يعني أمورا كانت سببا في محو سيئاتهم، وكما ذكر المصنف رحمه الله قال: ولهم من الفضائل والصالحات والسوابق ما يذهب سيء ما وقع منهم إن وقع، وهل يغير يسير النجاسة البحر إذا وقعت فيه، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكذلك القول في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ونبرأ نعم أيضا من معتقد أهل السنة والجماعة المحبة والموالاة والتقدير والاحترام لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم، يعني في التقدير والاحترام، وليس في باب المحرمية، فإنهن أجنبيات من حيث الخلوة والسفر والنظر، ولكن من حيث تحريم الزواج بهن والإجلال والتقدير والاحترام فإنهن أمهات المؤمنين، وهن من آل البيت كما في سياق الآيات الكريمات: يا نساء النبي لسن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيذهب، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فهذه الآيات تدل بسياقها وظاهرها على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في قوله سبحانه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وأهل بيته، أيضا من طريقة أهل السنة محبة آل بيت النبوة واحترامهم، لأن وهم من حرمت عليه الصدقة، وهم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وبنو الحارث ابن عبد المطلب وبناته صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم آل بيت النبوة، وهكذا أزواجه آل علي وآل جعفر وآل عباس وآل عقيل وبنو الحارث ابن عبد المطلب، وهكذا بناته وأزواجه. فأهل السنة يوالون أهل بيت النبوة عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غدير خم، حيث قال: أذكركم الله في أهل بيتي، يعني قوموا بحقهم وعرفوا لهم منزلتهم وفضلهم، فإن الله تبارك وتعالى قد اصطفى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، والصفاني من بني هاشم. فالله تبارك وتعالى اصطفى هؤلاء، فهم الصفوة والخيار، ولكنهم يكونون كذلك مع من استقام منهم وصلح منهم. أما من كان منهم ملحدا أو وثنيا أو خرافيا أو مبتدعا، فإنهم يقفون تجاه الموقف الصحيح من البغض والجفاء والتحذير، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من تأخرت به أعماله عن رفعه إلى الدرجات العالية لا ينتفع بالنسب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: ألا إن أوليائي، ألا إن آل فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون. وهكذا يقول الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزلت عليه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين. صعد ونادى بصوت رفيع: يا معشر قريش، لا أغني عنكم، اشتروا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فهذا قوله صلى الله عليه وسلم في قرابته وأخص الناس به عليه الصلاة والسلام. فهكذا من صار من آل البيت يعني رافضيا، أو صار صوفيا خبيثا قبوريا، أو صار شيوعيا، أو صار بعثيا، أو صار ناصريا، أو صار علمانيا، أو صار حداثيا، أو صار عربيدا سكيرا متلاعبا، فهؤلاء ليست لهم هذه المكانة أو هذه المنزلة، وإنما من استقام منهم وصلح منهم وكان على ما كان عليه يعني أجداده كعلي وبنيه والعباس وبنيه والصالحين من آل البيت. فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ولكن يعني بمعنى ولكن المودة في القربى. طيب، نواصل إن شاء الله في الغد إلى هنا، والحمد لله.